يا بلص عسل على رأي المثل يا بلص عسل على رأي المثل فرصة وعايزة الخيال زي البجلة وخال فرصة وعايزة الخيال زي البجلة وخال شوفوا ضحكتها ومشيتها زي الشربات والغزال كتيرة بستنى البلدي هيا بيه هيا بيه هيا بيه والحب مشعوذ قلبي هيا بيه هيا بيه هيا بيه كتيرة بستنى البلدي والحب مشعوذ قلبي وده حبك مش بإيدي وده حبك مش بإيدي عايز اقولك حاجة عند السقية هنتلاقى يا ام الخدود رمان يا ام الخدود رمان مط يلا قوام وبسرعة مشتاق وعليا النعمة في ليل بعدك سهران في ليل بعدك سهران انا عايز اقولك حاجة عند السقية هنتلاقى يا ام الخدود رمان يا ام الخدود رمان يلا قوام وبسرعة مشتاق وعليا النعمة في ليل بعدك سهران في ليل بعدك سهران ما تحن علي حس شوي حن علي حس شوي أنا رايدك أنا رايدك أنا رايدك في الحلال يا فطيرة بالسمنة البلدي هيا بيه هيا بيه هيا بيه والحب مشعوذ ده حبك مش بإيدي حبك مش بإيدي وخالك ده مجنني هيا بيه هيا بيه هيا بيه والرمش ولون النني هيا بيه هيا بيه هيا بيه والخالك ده مجنني والرمش ولون النني رقصنا يا